هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية شهيرة جدا جدا جدا من بداية الستينات من القرن الماضي، حينما بزغ نجم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذي يحكي قصة كتابة أغنية عدوية، قائلا إنه كان في زيارة للملحن عبد العظيم عبد الحق، فقدمت له الشاي فتاة سمراء ذات ضفائر ووجه ريفي، فقلت لها اسمك ايه؟ قالت عدوية، بنفس الطريقة او الاسلوب الذي جاء في الاغنية فيما بعد. قلت لها هعمل لك اغنية، وكتبت اغنية عدوية وسلمتها لعبد العظيم عبد الحق الذي اعتذر عن تلحينها قائلا أن كل ما اسمع ضحكتها نهار وشمس وأسرار وأشوف البنت عدوية، كل الخيال اللي عندي يطير وكل الإلهام والإحساس بيطير مني وألاقي نفسي ضاع مني كل الإحساس. فلا، أنا بعتذر يا ابني عن تلحين الأغنية دي. ويكمل الأبنودي قائلا إنه أخذ كلمات الأغنية إلى الموسيقار بليغ حمدي الذي انبهر بالكلمات وأبدع في تلحينها، وقال لمحمد رشدي: يا رشدي، الأغنية دي هتعملك من أول وجديد. وهذا هو ما حدث بالفعل، فقد أحدثت الأغنية ضجة كبرى شملت البلاد العربية من المحيط إلى الخليج، وهزت أركان عرش عبد الحليم حافظ الذي سارع بالاتصال بالأبنودي وقال له: لقد أحدثت مع بليغ ثورة في الأغنية الشعبية، وأنا أريد التعاون معكما في نفس اللون. وبالفعل جاءت أغنية أنا كل مجهول التوبة، تأليف الأبنودي ولحن بليغ وغناء عبد الحليم، جاءت ثمرة لهذا التعاون. ولكن ظلت أغنية عدوية هي الأغنية المتربعة على عرش الغناء الشعبي لفترة طويلة. ويكفي أن أحمد عدوية كان ثمرة من ثمار نجاح أغنية عدوية، حيث اشتهر في بداياته بغناء الأغنية على مسارح شارع الهرم، فاشتهر باسم أحمد عدوية. مستمعينا الأعزاء، عدوية أغنية لها تاريخ، كتبها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها بليغ حمدي وغناها محمد رشدي. صياد ورحت اصطاد، صادوني عدوية، طرحوا شبكهم رموش العين، سقيني يا شب لو نوميني حبة مية اسقيني يا شب لو نوليني حبة مية اسم النبي حرسك اسمك ايه رد علي اسم النبي حرسك اسمك ايه رد عليا مستمعينا الأعزاء إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.